السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ولنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في الدرس 16 في ذكره لبعض الآداب الإسلامية، قال: ومنها والإحسان مع الوالدين. ومنها الإحسان مع الوالدين. الإحسان مع الوالدين كما قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات التي قرأنا الله عز وجل حق الوالدين بحقه كثيرة جدا لا تخفى، وهذا يدل على عظم شأن الوالدين ومكانتهما وجوب برهما والإحسان إليهما وعدم التقصير في حقهم. وأن الإنسان كما جاء في الحديث لا يمكن أن يبلغ بر والديه إلا أن يجدهما رقيقين فيشتريهما فيعتقهما، ولكن الإنسان إذا اجتهد ولم يقصر في شيء يستطيعه فإن الله شكور حليم. فعليك ألا تقصر في شيء تستطيعه في كل ما يلزم لهم من قول أو عمل، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما ونهى عن التقصير في حقهم أو التعدي عليهم، حتى في كلمة أف: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يجب أن تعرف حق الوالدين وأن تحسن إليهم بكل ما تستطيع من الإحسان، سواء قولا أو عمل. ومن الإحسان للوالدين صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، سواء كانوا أحياء أو أموات، إكرام أقاربهم كوالديهم أو أخوانهم أو أعمامهم. لأن إحسانك إلى أقارب أبيك هو إحسان لأبيك، وبرك وصلتك لأقارب أمك بر بأمك، سواء كان الوالدان موجودان أم لا، لأن ذلك يعني صلة الرحم هو منشق من أو مشتق من بر الوالدين. فالواجب علينا امتثال أوامر الله عز وجل وعدم التقصير في شؤون الوالدين وعدم التعدي عليهما بأذى سواء قولا أو عمل أو تقصير في حقهم. وإنك إذا بررت بوالديك وأحسنت إليهما فإنما تزرع لنفسك ومن زرع حصد. فمن بر أبويه بره أبناؤه، ومن عقهما فليتحرى العقوق مضاعف. والجزاء من جنس العمل، وما وكما تدين تدان. وليس هناك ذنب معجل عقوبته كعقوق الوالدين. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، وكلنا إما أن يقرأ القرآن وإما أن يسمعه ويعلم كثرة ما أوصى الله بحق الوالدين. من لم يشكر لوالديه فهو لم يشكر الله. تأمل الآيات تجدها دائما قد قرن الله حقهما بحقه. حتى الجهاد في سبيل الله قدم بر الوالدين وإكرامهم على الجهاد ما عظم شأنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يستأذنه بالجهاد، وفي رواية أخرى أيضا أنه قال قد اكتسبت في سرية كذا، فمرة قال أحي والداك؟ قال نعم وقد تركتهما يبكيان. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. والآخر قال له عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. ألست تريد الأجر وتريد الثواب؟ هذا جهاد ميسر ما فيه خوف من قتل ولا غيره، وأجر عظيم وأمر يسير على من يسره الله عليه. ولما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة في وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين ليس له حد ولا ينتهي حتى بالموت، يعني بموتهما ما ينتهي برهم. سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما، يعني الدعاء، الدعاء لهم. ليس أحد يصلي على أحد، الاستغفار لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإنفاذ وصيتهم، إذا أوصى الوالد والوالدة بشيء وليس فيه مخالفة للشرع وجب عليك إنفاذه، فهذا من بر الوالدين. وإكرام صديقهم، إذا كان لهم أصدقاء بينهم مودة فأكرم أصدقاء والديك فذلك بر بهما. وابن عمر رضي الله عنه نزل عن حمار كان يركبه وخلع عمامة كان يلبسها فأعطاها أعرابيا قال إن هذا صديق لعمر بن الخطاب أبوه، ولو أعطاه العمامة لكفت، لكن مبالغة بالبر والصلة والإحسان إلى الوالدين. كذلك إذا كان عليهما دين وأنت تستطيع قضاؤه فهذا من أعظم البر، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولا تقول إخواني لم يفعلوا أنا لن أفعل، كل معلق بنفسه، إن فعلت تثاب وإن قصرت في واجب تعاقب، وكل بنفسه. لا تحتج بإخوانك أنهم فعلوا ألم يفعلوا، إن تعاونتم فهذا من حقكم، وإن تهاونتم فهذا أيضا راجع إليكم. كذلك الصدقة، فإن الرجل لما جاء قال يا رسول الله إن أمي ماتت، خرجت روحها فلتة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح سواء ذكر أو أنثى، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، يفرقهما قوله ابن أو بنت، أما كلمة ولد فهي تشمل. والمهم أن تحسن إلى والديك وأن تحرص على صلة أرحامهم، فإن ذلك خير لك في الدنيا وفي الآخرة. ومن أسباب صلاح أولادك وبرهم بك، هذا زرع تحصده، ومن زرع حصد. اعمل تجد، ومن قدم شيء قدم عليه. ومهما تكلمنا عن البر والصلة فإننا لن وفيه حقه أبدا، ولكن علينا أن نعرف فضل الوالدين من كثرة ما ذكره الله في كتابه عز وجل، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. نعم. قال: والإحسان مع الوالدين والأقارب. نعم، تكلم تقدم الكلام على الأقارب مع الوالدين. نعم. والجيران. الجيران كذلك، لأن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالإحسان إلى الجار واجب من واجبات الإسلام، ومن حق الجار على جاره حتى لو لم يكن مسلم، ما دام أنه جار مسالم، ولو أنه كافر فله حق، حق الجوار. وهذا من محاسن الإسلام، ومن أسباب الدعوة إلى الإسلام والرغبة فيه. أما إذا أسأت إليه لأنه كافر وهو قد دخل في البلاد عن عقد وذمة وليس منه شر ظاهر، فإن الإحسان إليه من أسباب رغبته بالإسلام، والإساءة إليه من التنفير عن الإسلام. والجيران ثلاثة يعني درجاتهم جار مسلم وقريب، فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار مسلم ليس من أقاربك فله حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر كما قلنا داخل في الذمة والعهد كما هي أنظمة الإسلام وشروطه وعقوده، فهذا له حق الجوار. كما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا ذبحوا ذبيحة وصدقوا هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أن يهوديا كان يخدمه، وفي بعض الروايات قال إنه جار له يؤذيه، يعني يهودي ولكنه كان يلقي الشوك في طريقه، ولعلها قصتان. فالمهم أنه لما افتقده ذهب إليه زوره، فإذا هو مريض ودعاه في الإسلام فهده الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي بعض الروايات أيضا قال: فليكرم جاره. ومن حق الجار ألا تؤذيه، لا بالنظر إلى بيته من خلال الباب والنوافذ، أو الاستماع إلى أهل البيت من أي طريق كان، أو الإشراف عليهم من السطوح مثلا، أو رفع الأصوات عليهم من مذياع أو غيره، فإن أذية الجار من كبائر الذنوب، والاعتداء على الجار مضاعف، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه والعياذ بالله مع قبح الزنا ومع قبح السرقة، لأن يزني 36 زنية أهون من أن يزني بحليلة جارة، لأن جارك قد أمنك واطمأن من أجل بجوارك، لو سافر مطمئن على أن له جار مسلم يخاف الله ربما يحسن إلى أهله، ولا أن يسرق من 36 بيتا أهون من أن يسرق من بيت جار مع قبح هاتين الكبيرتين. ومعروف حكمهما في الإسلام. فالجار إذن حقه عظيم وشأنه كبير. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام المرأة بالإحسان إلى جيرانها ولو بأقل القليل من الهدايا، فإن ذلك من أسباب الإلفة والمحبة. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ما يسمى عندكم المقاديم، وأحد يسمى الكرعوب، وأحد يسميها له أسماء كثيرة متعددة على حسب لهجات البلدان. المهم أنه أسفل الرجل من الغنم، يعني لو تهدي مثل هذه لجارتها فإن فيه من أسباب الإلفة والمحبة. وكذلك أوصى إذا طبخ الإنسان لحما وجيرانه لا يستطيعون ذلك، فإنه يكثر مرقها ويتعاهد جيرانه. ونهى الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جداره إذا كان مضطرا إلى ذلك وجداره يتحمل. لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، ولا سيما إذا كان الجار في حاجة إلى المساعدة. وكذلك إن رأيت منه تقصير في صلاة أو غيرها فمن حقه أن تنصحه وتذكره، كما أنه من حق الجار على الجار أن يصبر على أذية جاره، يصبر يكف الأذى ويصبر على الأذى، فهذا من كمال الإيمان. ولا يسمح لأولاده بأذية جاره عن طريق أولاده يعني أولاد الجار أيضا، ضرب أو نحو ذلك أو إلقاء أشياء من الفضلات أمام بيته. فمهما كان ومهما تكلمنا في حق الجار فلن نوفيه أيضا حقه. الجار له حق، وهذا من الإيمان. حتى كانوا في الجاهلية يعظمون حق الجار، في الجاهلية كانوا يعظمون حق الجوار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. فكونك ترحم الصغار وتلاطفهم وتمازحهم وترق لهم ولا تقسو عليهم، هذا من محاسن الإسلام، وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قد كان يحمل الصغار، وربما بال أحدهم في حجره وليس من أولاده، بل من بعض الصحابة يأتون بأولادهم ليحنكهم ويدعو لهم، فيبول في حجره ولا يزيد على أن يأخذ قليلا من الماء فيتبعه إياه. والحسن والحسين رضي الله عنهما هم يعتبرون أولاده، أولاد بنته سبطيه، يركب أحدهم على ظهره وهو يصلي فيتأنى في السجود حتى ينزل الصبي ولا يؤذي، يحمل بنت بنته وهو في الصلاة أمامة بنت زينب رضي الله عن الجميع. ولما رآه رجل يقبل الحسن أو الحسين قال: تقبلون صبيانكم؟ فوالله إني لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. وهذا من التواضع وحسن الخلق، ملاطفة الصغار ومداعبتهم وحملهم والسلام عليهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يأتي للصبي وقد فقد طيره الذي كان يلعب به فيقول: يا عمير ماذا فعل النغير؟ وكان يأكل معه صبي ولعله ربيبه ابن أم سلمة أو ابن أبي سلمة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكن مما يليك. والمهم أنه لم يذكر عنه تأليفا بأنه عنف أحد من الصغار أو فعل معه أي شيء يضره أو يؤذيه، بل إنه كان يخطب ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما متجهين إليه ويتعثرون في ثيابهم، فما تمالك نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة الرحمة والشفقة عليهم، فنزل من المنبر وأخذ الصبيين وجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، وقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما رأيت هذين يتعثران في ثيابهم ما طابت نفسي أن أتركهم. فهذا نص الحديث أو معناه، لكن المهم في الأمر أنه عليه الصلاة والسلام يحسن معاملة الصغار ويحترم الكبار، فإن والد أبي بكر رضي الله عن الجميع لما أسلم في غزوة الفاتح كان شيخا كبير وكان كفيف البصر، فجاء به أبو بكر يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تركت الشيخ في بيته وكنت أنا الذي آتيه؟ قال: لا يا رسول الله، هو أحق أن يأتي لك. والمهم أن نعرف قدر الكبير ونحترمه ونعرف له فضله ومكانته، فإن هذا من محاسن الإسلام ومما يزيد في الإيمان ومما يرحمنا الله بسببه، وكذلك رحمة الصغار والعطف عليهم. فالإسلام إسلام دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وربنا أرحم الراحمين، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من لم يرحم فلا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما ترحمون بضعفائكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتهنئة بالمولود. يعني إذا علمت أن أحدا ولد له مولود تعرف أنه يفرح به ويحبه، فأنت تهنئه وتدعو له بالبركة وبالصلاح، فتفرح له كما تفرح لنفسك. فهذا أيضا من محاسن الإسلام ومن آداب الإسلام، التهنئة بالمولود والدعاء له بالصلاح، لأن الغبطة بالصلاح ليس بكثرة الولد أو بأنه ذكر وليس أنثى، فالواجب أن نفرح له بالخير وندعو له بالصلاح. نعم. والتعزية في المصاب. كذلك من محاسن الإسلام ومن فضائل الأعمال ومن حق المسلم على المسلم، أنك إذا علمت أن أخاك المسلم قد أصيب بمصيبة تواسيه وتعزيه وتطمئنه وتدخل عليه السرور وتذكره وتحذره من الجزع وتحثه على الصبر والرضا بالقضاء والقدر. فهذا واجبنا نحن نحو المصابين، لا نأتي معهم ونبنى نصرخ ونعين الشيطان عليهم، بل أننا نذكرهم ونحثهم على الرضا والصبر وعدم الجزع، وأن المال أمانة، وأن الأهل أمانة عندك، وهم كلهم لله، فله ما أخذ وله ما أعطى، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نعم. والتبريك بالزواج كذلك، الزواج من أفضل الأعمال ومحاسن الإسلام، أن يحرص الإنسان على المبادرة إلى الزواج إذا استطاع، فإن ذلك تحصين له وحفظا لجوارحه من ارتكاب المحرم، خضا للبصر وتحصينا للفرج، وسببا في التناسل، فقد حث على ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر العرس في زعفران، رآه على ثوبه، وكان معروف أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة بالعكس، فرأى الزعفران على ثوبه، والمفروض ألا يظهر أثر الزعفران مما بحيث أنه يرى، فقال: ما هذا؟ مهيم، يعني ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: وماذا أصلقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. فدعا له بالبركة وأوصاه بالوليمة المشروعة، لكنه لم يأمره بالإسراف والتعدي على نعم الله بالإهانة. وكان مما يروى: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فإن الزواج من أكبر النعم على العبد، ومما يحث عليه الإسلام، إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك. والمتزوج يدعى له بالخير والبركة والذرية الصالحة. نعم. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية، يعني آداب الإسلام لا تنتهي إلى حد، بل كل ما فيه خير لدنياك أو أخراك وأنت تستطيع أن تفعله، سواء فيما خصك، فيما بينك وبين الله، أو ما بينك وبين الناس، فإنك تفعله وتثاب عليه. وما يجب تركه تحذر منه وتنهى عنه، لأن الخصال نعم كثيرة ولا تقف عند حد، لكن علينا أن نمتثل الأوامر واجتناب النواهي، وأن نأمر وننهى وننصح ونذكر، وذلك واجب علينا. فإن من حق المسلم على المسلم نصيحته في أمر أو نهي، وأن تفرح له بالخير ولا يغيظك أو تجد عليه حسدا أو حقدا أو تتمنى أن ذلك لم يحصل له من الخير. فالواجب علينا أن نفرح لإخوان المسلمين في كل خير، وأن يحزننا ما يحزنهم ويؤذينا ما يؤذيهم، وأن نساعدهم على جلب النفع ودفع الضر. فالمسلم أحق أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده، هذا واجبنا نحو بعضنا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: إذا كان أصحاب الوالد غير مستقيمين على الدين مثل الصلاة، فكيف أبرهم أو أصلهم؟ فإيش؟ فكيف أبرهم وأصلهم؟ إذا كانوا مقصرون، نعم، تصلهم وتبرهم بالنصح والتذكير لهم والتوجيه، هذا هو أفضل ما تصلهم به وتذكرهم به وتعظهم وتحسن إليهم، هو أن تنصح لهم وتذكرهم وتعظهم. هذا إذا كنت تريد نفعهم وسعادتهم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: هل هناك حد للجار الذي يجب إكرامه؟ مسافة الجيران يقولون 40 بيتا من كل جانب، وأقربهم والأقرب فالأقرب هم أولى بالإحسان. لما ساءت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون لها جيران وتريد أن تحسن، فأيهم أولى بالإحسان؟ فبين له فبين عليه الصلاة والسلام أن أقربهم منها هم أولى بصلتها وإحسانها. أحسن الله عليكم سؤال يقول: أبي يريد أن يهاجر من فرنسا إلى المدينة، ولكن لا بد أن يشتري الإقامة، فما حكم ذلك؟ على كل حال، مسألة الإقامة هذه ترجع إلى أنظمة الدولة، وهذه أمور تخفى علي ولا أستطيع أن أقول فيها شيء لأني ما أعرف الأنظمة، لكن نصيحتي ألا يقيم الإنسان إلا على طريقة صحيحة حتى لا يتعرض لأي عتاب ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. نعم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: إذا توضأ الإنسان بعد استحمامه وهو عريان، فهل يجوز ذلك الوضوء؟ إيش السؤال؟ إذا توضأ المسلم بعد استحمامه وهو عريان، فهل يجوز الوضوء؟ ما في بأس إذا توضأ وهو عريان، المهم أنه لم يحدث ولم يلمس شيئا مما ينقض الوضوء، فهذا لا يضر سواء توضأ عريانا أو غيره، ما دام أنه في ستر الله في بيته في مكان مستور لا يراه أحد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أبي يقوم بعطاء زكاة ماله لأقاربي وهم ليسوا في حاجة إليه ولكن يقبلونه، فما حكمه وحكمهم؟ إذا كانوا لا يستحقون الزكاة فلا تبرأ الذمة، فإذا كان يريد أن يصلهم وينفعهم فعليه أن يحسن إليهم بالصدقات، يعني صدقات النافلة، صدقة التطوع، فإنها اثنتان: صدقة وصلة رحم. وأما الزكاة فلا يحل له أن يدفعها إلا من يستحقها. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا أدرس في أمريكا وتقدمت للعمل في سوبر ماركت وهم يبيعون الخمور والخنازير، فهل يجوز العمل لديهم كوني محتاج إلى مصدر دخل؟ نصيحتي لك ألا تدخل في هذا المكان ولا تبيع ولا تشتري فيه وابتغ الرزق من غيره، فإن كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام. نعم. يقول السائل: لي شقيق طبيب مقيم في المدينة ويريد أن يدفع عني ثمن حملة الحج لهذه السنة، فهل يجوز ذلك؟ إذا أنت لا تستطيع ولم تطلبه وإنما هو متبرع فلا بأس. أحسن الله عليكم. سائل يقول: رجل أدرك الإمام وهو راكع ولم يقل ذكر الركوع إلا بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فما حكم ركوعه؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا تماما فلو ركع بدون أن يكبر للركوع فلا بأس إن شاء الله، إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام، كما يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت. نعم. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: والدتي تريد مني أن أعمل في المدينة ومنذ 3 أشهر وإلى الآن لم أجد عملا هنا، فهل إذا عملت خارج المدينة يعد ذلك عقوق بوالدتي؟ إذا كنت في حاجة إلى العمل ولا تجد مالا تنفق به على نفسك وعلى أهلك إلا أن تشتغل، ولم تجد شغلا في المدينة وتجد خارج المدينة، فأقنع والدتك، وهذا من واجبك ومن حقك أن تشتغل مع حرصك على بر والدتك والإحسان إليها وإقناعها، ولا تجلس عالة على غيرك، فإن اليد المعطية خير من اليد الآخرة. يقول السائل: توفيت والدتي رحمها الله وتركت لنا ذهب وقد بلغ النصاب، فهل يزكى؟ ما دام أنه هذا المال ليس ملكا لأحد معين ولا زال في حوزة الوكيل المسؤول عن التركة، فإن اتفقوا على أن يزكيه والكل يعلم فيزكوه تزكية، يعني زكاة عامة. وأما بالنسبة لكل لأفراد الورثة فإنه لا يجب أن يزكيه حتى يقبض نصيبه، فإن من شروط الزكاة أن يقبض أن يملك المال أو النصاب ملكا صحيح تام. حسن الله عليكم. سؤال يقول: لي جار يؤذيني شبه يوميا بالكلام وبالأفعال، فماذا أفعل؟ هل أرفع أمره للمحكمة أو أم أصبر عليه؟ لا شك أن الصبر والتحمل والغض والإعراض عنه خير لك من أن ترفع المحكمة، وتكل أمرك إلى الله وتصبر فهو خير لك. فمن الإيمان أن لا تؤذي جارك وأن تصبر على أذيته، فإن الجار في الدنيا لا بد أن يزول يوم من الأيام، إما بموت أو بحياة، أحدكم لا بد أن يفارق، فعلى المسلم أن يصبر ويتحمل أذية جاره وأن يحرص على أن لا يؤذيه ولا يقابله بالسيئة سيئة مثله. سبحانك الله وبحمدك، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.